وأنتم خطأتم تصحيحه أنه ضعيف. ثم من جهة أخرى هو خالف مبدأه. خالف مبدأه. نعم صحيح. نعم. يجوز لها أن تركب الحمارة؟ عفوا يجوز تركب الحمارة؟ يجوز. يجوز. لا زوجة أضيفة. يجوز لها أن تركب الحمارة وحدها؟ طيب نقول في حالة أنه السيارة صارت تنشر أو عطل. فحريجوا يعني شباب او بلكي وقت من الحمارة محرم. انت متأثر بفتاوى الجماعة هناك. انت معذور. ما اظن انه انا انت معذور. لكن هذا ما بينفي انه نلفت نظرك من اين اتيت. نعم هذه الاحتمالات والتطريقات ما يرد على السيارة يرد على الحمارة أكثر وأكثر. هذه نظرات بلدية إقليمية ليست نظرات شرعية فقهية صحيحة أبدا. يا جماعة المرأة لما تركب الحمارة أو على أي ذنب أخرى شكرا خاصة بهذاك الزمان. ما بعرف أنا المشايخ شو يتكلموا. هل تعرفون أن بذاك الزمان كانوا النساء ما يلبسوا سراويل؟ ما بتعرف الله يعني. هيا ترى لما بدها تركب الحمارة ما بدها تنكشف شيء من ساقها؟ هاي. إذا كان الأمر كذلك أفرض أنه لابسه كمان مشان غيرك أنت مو مشان خاطرك. أفرض أنه لابسه سروال ما راح تنفلي هيك رجل هيك ورجل هيك؟ ما ممكن يتحجب شيء من ساقها؟ وين هذا وين هي محفوظة في السيارة؟ لا يرى منها إلا راسها. في أمر عجيب أن يقال بيجوز تركب الحمارة وما بيجوز تركب السيارة. خاصة السيارة كما شيخ في السيارة إجنابهم الزجاج الأسود ما ببين ما فيش إلا الأفهامي. نعم سمعت البطء أخيرا شو نتكلم. لا بس كنت من أسبوعين جاتي كنت عصار النظام فطلع بالتلفاز عم ينافق يعني بشكل واضح الخبيث هذا. نعم ما بعرف هذا شيء يشوفي هذا هو يعني النفاق اللي صار واضح للشعب كله تقريبا. هذا هو الرئيس المؤمن. ها الرئيس المؤمن هيك قال. نعم انا سمعت الاذني لكن من قديم من ثلاث سنوات هذا سمعت. الله اكبر. الذي يحوط الاسلام ويخلعه. الله اكبر. اعوذ بالله. قال الأستاذ مات يعني على الأمة الإسلامية من زمن تقريبا الخلفاء الراشدين ذكر أنا ما أذكر بالضبط. مات رجل صالح مثل هذا الرجل خدم الصحوة الإسلامية والدعوة الإسلامية مثل هذا الرجل. لعنة الله على المنافقين. لعنة الله على المنافقين. قال هو يدعم الصحوة الإسلامية. قال هو يدعم الصحوة الإسلامية بشكل غير ظاهر. يعني بشكل كأنه يسير في أنفاق. أي أنا سمعت منه. نعم. الله. قال لي أحد إخواننا تكلم عن الخمر مرة في مسجد عنا في الميدان الشيخ يعقوب اسمه. قال لي والله منعوه من الخطابة. الله أكبر. قاتله الله. قاتله الله. قال بايع أول. 99. بعض المسلمين او المسلمات يعني اللي بينزلوا على الشام بيقولوا انه هذه المبايعة اجباري يعني ما بيشوفوا هويته مخزوقة يعني ممكن يسببوا له مشاكل او كذا على الحدود. فشو رايك بجوز هذه المبايعة؟ الجواب في السؤال. الجواب في السؤال. كيف يعني كيف السؤال؟ السؤال انه يظنون ان هذا الامر يعني اضطراري